مساء الخير أحبائي المشاهدين، بنرحب بيكم في هذا المساء. معنا قدس أبونا مكاري يونان، وهيكلمنا النهاردة عن الملحدين. أهلا بيك قدس أبونا. أهلا بيك. عايزين نتكلم في موضوع الملحدين، لأن بقت حاجة شائعة إن شباب صغير بينجرف ورا بعضه كده في الفكر الغريب ده. قدسك تفضل تتكلم معي. بتسألي عن الإلحاد، وأنا بتأمل في إلهي اللي حاضر معانا ومع كل إنسان شايفنا، إلهي العجيب مبدع الكون العجيب، واللي أرسل لنا كلمته ابنه إيمانويل عشان يصاحبنا ويصدقنا بعد ما يفدينا، فدانا وخلصنا ونجانا وماشي طول الطريق ويانا. المسيح له كل المجد اللي قدام عينينا، وكل انسان شايفنا دلوقتي اقول له المسيح في وسطينا، المسيح في وسطينا. هم وصلوا انه ما فيش اله خالص، يعني مش معترفين ان في اله. لا ده انا لسه ما اتكلمتش، ده انا بتامل في المسيح اللي قدام عيني واقول مسيحي في قلبي له كل حب كل التقدير والتجله والاكرام والاحترام والسجود. الله اللي ظاهر في الجسد، الله العظيم الابدي. قبل ما اتكلم في لعب العيال اللي بيعملوه ده، أقول المسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالي كياني. لا ممكن حتى البعض ممكن يعتبر المسيح نبي من ضمن الأنبياء، لكن أنا بقول في الترنيمة مسيحي في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالي كياني. وهقول كلمة تاني، مسيحي معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله، الله جوايا. نقول ما فيش ربنا، مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالي كياني، أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالي كياني، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية وكنز العطية، نرجع بقى لحكاية الملحدين دي، مين يا ترى الملحدين دول؟ هو ممكن فيه البعض يقول ما فيش إله خالص، يعني فيش إله، وطبعا يتوه ويغرق في مين أبدع هذا الكون العجيب بما فيه. وممكن البعض يقول في إله بس أنا ماليش دين، ده بعض بقى الناس الفلاسفة، يعني في إله بس أنا ماليش دين. وممكن البعض يقول في إله وفي دين بس أنا العالم واخدني، لا ليا إله ولا ليا دين. بالنسبة للناس اللي بيقولوا ما فيش إله، أنا بعتبر كل إنسان يقول ما فيش إله، وطبعا بحسب كلام الإنجيل جاهل، قال الجاهل في قلبه لا إله أو ليس إله، لكن أنا بعتبره إنسان بلا عقل بلا إدراك، لأن أي إنسان بيعقل، أي إنسان بيعقل لازم يسجد خضوعا للخالق المبارك الجبار المبدع اللي ليس بعده إبداع. أي إنسان عاقل، أي إنسان عاقل. أنا قلت مرة قريب، قعدت أفكر في بعض الكائنات الصغيرة، بعض الكائنات زي النمل والحشرات والحاجات دي والممالك العجيبة دي، الممالك العجيبة دي مين اللي أبدعها ومين اللي رتبها؟ وبعدين رحت للإنسان اللي بيبدأ ببويضة وحيوان منوي في مصنع عجيب أو آلة أو مكنة، اللي هو الإنسان اللي في يوم من الأيام عاش 969 سنة مكنة من غير صيانة، طبعا ما كانش فيه طب ولا بتاع، والمكنة دي يدوها وقود شوية أكل وشوية مية. بعدين لما نيجي نفكر إيه المية دي؟ إيه الهوى؟ إيه الهوى؟ أي حاجة هنبص حوالينا فيها لازم نخضع ونسجد، ان لابد هناك خالق، لابد هناك مبدع، لابد هناك عجيب، كائن عجيب ليس مثله فوق تصور البشر اللي هو الله. فيجي شوية شباب او ناس يقول لك ما فيش ربنا، والساكن في السماوات يضحك يضحك، ومسكين الانسان طبعا أخذوا الشر والشهوة والجسد والعالم والجهالة، الجهالة خليته يقول ما فيش إله، وبقينا نسمع دلوقتي إلحاد ومش إلحاد والكلام ده. زي ما الإنجيل بيقول لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم، ما استحسنوش أنهم يعرفوا ربنا، مش عايزينه، رافضينه يعني. بالظبط بالظبط، الله بيعرض ذاته على كل إنسان ويرى في كل الخلائق وفي كل الأمور، يرى ويسمع، يعني الله بيتكلم في كل شيء. يعني الأحداث اللي حصل حوالينا الأيام دي، مثلا لما قالوا امبارح حطوا طيار أردني في صندوق حديد ولعوا فيه، طبعا هو أمر خطير جدا وممكن الإنسان يقف كتير قدام الحادث ده، لكن الله بيتكلم، الخالق المبدع بيتكلم، الديان العادل بيتكلم، وبيوصل صوته بأي طريقة وبأي كيفية، بأي كيفية. زي ما قلت حضرتك، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، في معرفتهم. وهو مين الإنسان عشان يبقي الله في معرفته ولا ما يبقيش؟ مين هو الإنسان ده؟ أبونا داود العظيم، العظيم عظيم في الملوك اللي ممكن يعتبر أعظم من جلس على عرش، لأنه انتسب إليه المسيح حسب الجسد، والمسيح ابن داود. فبقول أعظم الملوك يقول أنا كلب ميت، أنا دودة. أبونا داود، أبونا إبراهيم العظيم في الإيمان، يقول أنا شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورمان. أم يجوا شوية صبية، طبعا صبية سواء في السن أو في التعقل أو في الحاجات دي، يجي يقول لك ما فيش ربنا، فيش رب. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، وبعدين استوردوا لأذهانهم وعقولهم وأفكارهم أمور حقيرة جدا. تلاقيهم حتى لما يغنوا أغنية، أغنية هابطة، حتى لما يتكلموا كلامهم بلا قيمة بلا منفعة، كلام ملوش مستوى عقلاني أو مستوى آدمي، وهكذا. عشان كده بيقول الرب أسلمهم إلى ذهن مرفوض. أسلمهم إلى ذهن مرفوض. ممكن البعض يفكر حكاية أسلمهم دي إن ربنا بيتدخل في تفكير الإنسان أو عقله أو تحركاته أو كلامه أو لا. يعني مثلا لما يقول قس قلب فرعون، طب ليه قس؟ هل معنى كده إن ربنا اتدخل وقس قلب فرعون؟ لا، ساب فرعون يتصرف بدماغه، يتصرف بدماغه، لأن فرعون ما طلبش مشورة من عند الله، فكل حاجة عملها بإرادته هو. أسلمهم إلى ذهن مرفوض، يسيب الإنسان يصنع ما يشاء. وطبعا الإنسان لوحده مش هيصنع خير، غير الإنسان اللي يلجأ ربنا ويقول يا رب يا رب، ربنا يقوده ويرشده. فالذهن المرفوض هو قيادة الإنسان لنفسه واتكاله على فلسفته ومعرفته، وطبعا بلا قيادة إلهية. بس إيه اللي يخلي الإنسان يتجرأ أنه ينكر وجود الله؟ مش جرأة دي يعني جرأة غير عادية. إيه الإنسان، إيه اللي يخلي الإنسان يتجرأ وينكر وجود الله؟ الخطية. الخطية يعني ملكية الشيطان للإنسان، والشيطان بيحارب ربنا أو بيحارب المسيح بالأحرى. فلما الشيطان يغلب الإنسان ويمتلكه، يخلي الإنسان قوة مضادة لربنا، فلا يؤمن بأي أمر رباني، وما يؤمنش بربنا، ما يؤمنش بربنا، يفضل وراه وراه وياخده من حفرة لحديرة، من طريق لطريق، وينسي ربنا وخليه يتجرأ كمان، لأن الشهوة والخطية ملك على حياته، فعمي وأصبح بلا تعقل أو بلا عقل وبلا بصيرة، فعمال يتخبط ويخبط في السماء ويخبط في ربنا ويخبط في ده. إنسان شرير مملوك للشرير، ويصنع ما لا يليق. يعني الأحداث اللي بنسمع عنها الأيام دي، والذبح واللي واللي واللي الكلام ده اللي بنسمعه، أعمال شيطانية، أعمال شيطانية. الله رحوم وحنين وطيب، واللي يعرفه لابد ياخد من صفاته الرحمة والحب والحنان. لكن البعيد عنه إنسان قاسي، إنسان شرير، إنسان قتال، لأنه تبع الشيطان اللي هو قتال منذ البدء، منذ البدء. فإنسان مملوك للشر، هننتظر منه إيه؟ ننتظر منه إيه؟ أعماله كلها شريرة. أعماله طبعا الشرير بيمشي في العالم يمين وشمال، اللي يتخايل واللي يتمايل واللي صانع الشر، واللي يخبط هنا واللي يسرق واللي يقتل واللي يعمل، عالم الشر ورئيس الشيطان. يا ترى حياتهم شكلها ايه؟ عايشين ازاي الناس دي؟ ما بيدخل في ضيقه مثلا ولا تجربه، بيصرخ على مين؟ بيلاقي مين جنبه؟ بيفكريني بالسؤال بعد ما اقول انا ليا اله بيحارب حربي ماشي معايا في كل دربي أنا لي إله بيحارب حربي ماشي معايا في كل دربي يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان أن سلام وأمان من بقربي دايما بقربي دايما بقربي أنا لي إله معايا في الضيق معايا في التعب. أما دول اللي بيقولوا إحنا مش معترفين بإله ولا يسموا نفسهم زي ما يسموا، هاتي واحد كده أولا حياتهم مهللة خالية تماما من السلام، لا سلام قال إلهي للأشرار، خالية تماما من الرجاء المبارك، لأن المسيح فينا سر المجد ورجاء المجد في قلوبنا، خلي تماما من الاطمئنان وراحة القلب. إنسان مهما كان من عدد الناس اللي حواليه ما يحسش بالأنس، لأن الأنس مع واحد بس هو رب المجد يسوع. مهما اجتمع الأصدقاء والأحباء سواء لده ولده، الأنس مع المسيح وحده، مع المسيح وحده. يعني قيل إني واحد من دوله ما فيش ربنا ما فيش ربنا ما فيش ربنا، وبعدين جاله مرض خطير والدكاترة قالوا ما فيش فايدة، فعاد يبكي، وهو بيبكي قال يا رب يا رب غصب عنه يعني. غصب عنه الرب أرغمه يعني. لما انحصر بالمخاوف وخلاص حيموت قال يا رب. دليل على ان الناس دي بتمشي في سكة من غير تفكير، من غير تفكير، لان الشيطان سلب فكرهم وبيقودهم ويقول انسان في كرامة ولا يفهم مجد الله يشبه البهائم التي تباد، انسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. فدول ماشيين بلا قيادة، قايدين نفسهم بأفكارهم بأغراضهم بشهواتهم بتمنياتهم العالمية، فما لهمش إله، لأن ما دامهم مساووا إلههم الله الرب تخلى عنهم. عشان كده تلاقيهم في الضيق حياتهم مرة، في المرض حياتهم أمر، طول الطريق حياتهم مرة، حياتهم مرة. حتى لما واحد فيهم يضحك من جوه مش بيضحك، دي ضحكة على الشفايف، وممكن الضحكة ما تكملش، وممكن مع بعض يدعوا الفرح والتسلية والحاجات دي، لكن قلوبهم من داخل مليانة مرار. ولما الإنسان يختلي بنفسه ممكن اللي يبكي، اللي بيبكي واللي يقضي الليل سهران وعمال يفكر وتعبان بيدور على فلوس، لا قادر يبقى غني ولا قادر إنسان تعبان تعبان لأنه بلا إله. يعني أنا لما أتكلم عن مسيحي ومخلصي رب المجد يسوع اللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأنا أريحكم، فيش إنسان يمشي مع المسيح وما يكونش مرتاح، فيش إنسان مع المسيح ولنا تعبان، لا يمكن. لأني وأنا ماشي مع المسيح ده مش بس شايلني، ده شايلني وشايل شيلتي، شايلني مش عارفة العيل اللي في حضن أمه ومعاه اللعبة بتاعته، أمه شايلة وشايلة اللعبة بتاعته، اللعبة دي هي أثقلنا وأحملنا وهمومنا في العالم مشاكلنا، هو شايلنا وشايل شيلتنا ومش بيفارقنا لحظة واحدة، مش بيفارقنا لحظة واحدة. مسيحي خلي وزي ظلي، مبارك اسمك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان. أنا مش ماشي لوحدي، أنا مش ماشي، ممكن العين تشوفني لوحدي وداخل خارج لوحدي ونايم صاحي لوحدي، ده العين تشوفني، لكن في الحقيقة حبيبي مش بيفارقني. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان. مش قادرين ترفعوا الميكروفون ده سنة؟ أيوة تفضل. في الإنجيل بيقول الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، بيصنعوا لنفسهم ناموس، يعني بيقدروا يعيشوا يعني. متهيألي الكلمة دي ممكن نقولها في الناس اللي هم ما تقابلوش مع المسيح أو قبل الناموس. دول بيصنعوا طريق ليهم، يعني يرسموا ليهم طريق ويدعوا المعرفة والفلسفة، وكأن اللي حواليهم ده ما بيفهمش، هم بس اللي بيفهموا. وإحنا إن كنا بنعبد إله يقول لك إيه بتعبد مين، ويقعد يتريق علينا. ده ممكن يتريق على المؤمنين، يتريق على المؤمنين حتى لو شاف معجزة، لأنه أعمى، لأنه أعمى ممكن يتريق حتى على المعجزة. وده كان بيحصل أيام اليهود لما كان المسيح له كل المجد في حال الجسد على الأرض، كان يبقى ربنا بيعمل معجزة عجيبة عجيبة، وبعدين تلاقي اليهود يقول ده كسر الناموس، ازاي يعمل كده في يوم السبت؟ سايبين المعجزة، يعني واحد مولود أعمى، مولود أعمى يعني مش مخلوق له عينين، والمسيح له كل المجد خلق له عينين بالطين يعني من التراب، كمل الخلقة بتاعت التراب لأنه مخلوق من التراب، فجاب له قطعة غيار شوية تراب وكمل له عينين اكسسوار يعني، لان هو الخالق من التراب فكمل العينين من التراب. ينسوا المعجزة العجيبة دي، وبعدين يقول ده كسر السبت، يشيلوا واحد أربعة يشيلوا واحد مفلوج يعني مشلول. وينزلوه قدام المسيح من السقف كده من الزحام يعني. فتفتكر اليهود حواليه بدل ما ينتظروا المعجزة العجيبة فقعدوا فكروا، المسيح بيقول له مغفورة لخطاياك، فقعدوا فكروا كلهم كل واحد في فكره مين ده اللي يغفر خطايا إلا الله واحد. فقال لهم أيما أيسر، إني أقول كلمة أقول مغفورة لك خطاياك، ولا أقول له قم واحمل سريرك وامشي؟ لكن لتؤمنوا أن لابن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا على الأرض، قال للمفلوج قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. أم في الحال، فتلاقي الإنسان بذهنه مرفوض، ذهنه مرفوض، يفكر تفكير خاص به هو، بعيد عن الحقيقة، بعيد عن الحقيقة. والحاجات دي بتلهي الإنسان عن خلاصه وحياته الأبدية. تلاقي الإنسان يستني له طريق وفلسفة وفكر تلهي، في حين أن الإنسان الأمين اللي له شيء من التواضع ممكن يخضع ويطلب مشورة ربنا أو يطلب ربنا يخضع. مين أنا؟ مين أنا قصاد الكون العجيب ده؟ قصاد الكون العجيب مين أنا؟ ده بركة كبيرة جدا إن الله يتنازل ويكلمني، يتنازل ويدعي اسمه علي، يتنازل ويسكن جوايا، يسكن جوايا. يا فرح قلبي الله جوايا. طبعا حاجة ما يدركهاش العقل بس ندركها احنا بالإيمان، بالإيمان وبالاختبار، بالاختبار. فرق كبير بين إنسان بيقول ما فيش ربنا وإنسان عايش في عز ربنا، في عز ربنا. أدي لك مثل بسيط، اللي بيقول ما فيش ربنا ده شكة الشوكة تخليه ينام ويقول أي، وملوش راجع ما يسمع كلمة جهنم بيترعب. أما اللي عايش مع ربنا واللي بيقول في ربنا واللي مرتبط بالمسيح له كل المجد، قلبه مليان بالأشواق ويقول لي اشتهاء أن أنطلق. امتى حتيجي؟ تعال أوام راكب الغمام، ساعتها أطير لك وأنا فرحان، طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل. الله مش خايف من الموت، لا لا لا، ده أنا اختبرته هنا، ده ماشي معايا طول الطريق، ده مضلل عليا، ده سهران عليا، ده مش بيفارقني، ده معايا لحظة لحظة. اسمه عمانوئيل. فرق كبير بين واحد ملحد، ملحد قال ايه ملحد، انا بتريق صدقوني على كلمة ملحد، وانسان يعرف ربنا معرفة اختبارية. ما هو مش كل معرفة، مش كل معرفة، ما ممكن ناس مش ملحدين لكن خطيئة عمياهم وحرماهم من اي متعة الهية. يعني يا اما انسان رافض المسيح محروم من كل متعة ومن كل رجاء ومش وارث، يا إما إنسان مع المسيح بس عايش في الخطية وفي الكرة البعيدة محروم من كل عطية ومن كل متعة روحية. أما الإنسان اللي مختبر ربنا واللي يعرف المسيح معرفة حقيقية، ده إنسان عايش في عز، عايش في عز وعايش في قوة وعايش في مجد. يعني شوفي لما يقول معلمنا بولس لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في ذلك ألزم من أجل أنا مستني عشانكم أنتوا، لكن كان علي أنا حطير، عايز أطير دلوقتي وروح السماء، عايز أطير. لي اشتهاء، يقول أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. شايف في السماء مجهزين له الحفلة وإكليل البر. يا حبيبي مش تقول لي ملحدين، ملحدين إيه؟ اللي مع المسيح عايش فاز، اللي مع المسيح عايش فاز. لا يمكن حيكون عزك في شوية فلوس ولا في مركز ولا في صحة ولا في أيام غربة بطولها وعرضها. عزك في المسيح وسعدك في المسيح وفرحك وسلامك في المسيح وقوتك ومجدك في المسيح. أمين أمين. حبيبي حلو، حبيبي حلو، دوتو حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو، دوتو حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. نعم. طب دول عملوا مجتمع لنفسهم، يعني يا ترى بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ بيحبوا بعض؟ يقدروا يخدموا بعض؟ الله. ولا برافو، سؤال جميل جميل. فعلا عملوا مجتمع او عملوا دايره كده جماعه اسمهم، انا بسمع لكن ما شفتش حد منهم، جماعه الملحدين، يا ترى بيحبوا بعض؟ لما نتكلم عن الحب، الحب هو المسيح، هو المسيح. اي انسان بلا مسيح قلبه خالي من المحبه، ده قانون، قانون. واي انسان شرير قلبه خالي من المحبه، أي إنسان شرير مسيحي أو غير مسيحي. واللي مسافر على السماء قلبه مليان بالمحبة، على السماء رايح أرض المحبة، أرض المحبة. فهتلاقي الناس دول ممكن شكل من بره لكن من جوه حقد ومرارة وغل وبغضة وانتقام، روح نقمة وحاجات كبيرة قوي من جوه. واللي يلاقي فرصة على التاني يدفنه من غير كلام، من غير كلام. وتلاقي كل أهدافهم وأغراضهم عالمية، يعني عينيهم مكفية لتحت، يجري ورا المال، يجري ورا الشهوة، ورا الجسد، ورا المركز، ورا السمعة الأرض أرضية، ورا المكسب أيا كان نوعه. تلاقي كل أغراضهم عالمية، كل أغراضهم عالمية. ما فيش شفقة من فلان على فلان، لا، ولا يرحم، بل بالعكس روح النقمة مالية قلوبهم، ولما يقف فرصة على التاني ممكن يدفنه. وهكذا تلاقي حياتهم حياة شيطانية حسب الظاهر، ممكن جماعة، جماعة، لكن جماعة مليانة سوس من جوه، وباء من جوه، وباء. ودول أهل العالم، دول أهل العالم اللي بلا مسيح، بلا محبة، بلا فرح، بلا سلام، بلا طمأنينة، بلا راحة بال، بلا أنس، بلا ودان، بلا تسلية حكيمة، بلا قوة، بلا بلا بلا بلا أي شيء يمت للسماء بصلة. فحياتهم صعبة، تلاقي الطمع يجمعهم، بيلحق يكوش يكوش، وتلاقيهم يدسوا من ورا بعض، وينموا على بعض، ويخبصوا على بعض، ويعملوا مقالب في بعض. أهل العالم، أهل العالم. لكن ما أجمل وما أحلى أهل بيت الله القديسين، وأهل بيت الله اللي يجمعهم رباط الكمال، المحبة، اللي فيهم الواحد قبل ما يدور على راحته يدور على راحة غيره. وتلاقي لمسين لما يسمع إن فلان تعبان يدخل ويقفل على بابه ويقول له يا رب ريح فلان، فلان محتاج يروح يكسر معاه اللقمة أو الرغيف، فلان في ضيق يلاقيه جنبه، فلان في تجربة تلاقيه يشاركه التجربة. الحياة السماوية الملائكية اللي لابد يعيشها كل إنسان يعرف المسيح معرفة حقيقية، فاش عنف ولا تعنيف ولا بغضة ولا حقد ولا مرارة، فاش الأمور دي، فيها هدوء وطمأنينة وأحضان مفتوحة للكل ويد ممدودة للكل. وما أجمل الشيء اللي نشتهيه، نشتهيه، بس بالعقل حاليا بعيد المنال. يعني لما ابتدت الكنيسة، في بداية الكنيسة، والإيمان القوي دخل للقلوب، والناس قبلت المسيح إيمان إيمان، فيقول كل الذين كان عندهم بيوت أو مقتنيات كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويلقونها عند أرجل الرسل. شوف الناس باعوا والكنيسة غنية والمال تحت رجليها، شوف شكل الكنيسة الأولى، أدي المال اللي الناس بتجري وراه، ناس بتجري وراه. كان كل شيء بينهم مشتركا، كان كل واحد يكون له ما يحتاج، يعني حسب احتياجه يجي ياخد صندوق، اللي عنده يحط واللي عايز ياخد. يا سلام. كانوا يواظبون كل يوم على الصلاة في الهيكل والشركة وكسر الخبز وتعليم الرسل، كل يوم. حياة مباركة، حياة مباركة. أدي الحياة جماعة المؤمنين القديسين. أما دول ممكن لو لقى فلان ده 10 جنيه، ده ممكن يتبعوا عشان 10 جنيه. ما هو العالم دلوقتي بيتنحر ليه. أما نلاقي في بقاع كثيرة في العالم الدم بيسيل، والدم بيسيل بطريقة شيطانية، شيطانية. ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ ملكية الشيطان للإنسان، ملكية الشيطان للإنسان. فرق كبير بين ملكية المسيح للإنسان، حياة ملائكية وحياة شيطانية، وحياة شيطانية. عايزين قدسك تقول لهم حاجة، يعني يمكن كله سمعيننا دلوقتي، توجه لهم كلمة، يعني نصيحة، إرشاد، عشان بدل ما يهلكوا يرجعوا تاني لحضن المسيح. شوف، أقول لكل إنسان، مش بس للملحدين، أقول لكل إنسان إن وجودنا هنا مؤقت جدا، مؤقت جدا. وإن كان المسيح له كل المجد جه من حوالي للعرض من حوالي 2000 سنة، فالألف سنة عند الرب كيوم، واليوم كألف سنة. في لحظة، في طرفة عين، كل اللي شايفاه العين حينتهي، وجميعنا سوف نظهر أمام كرسي المسيح، نظهر. كل الأعماق تبقى مكشوفة، كل شيء مكشوفه عريان قدامه، هنقف قدامه. وكلمتي لكل اللي سمعني واللي حيسمع، هنقف قدامه. وكتاب مفتوح، تفتح الأسفار وتعلن الأسرار، ويدين الله سرائر الناس، وكل واحد هيسمع الصوت اعطي حسابه كلتك. بقول لكل واحد وكل واحدة، ان ما كنتش عملت حساب اللحظة دي من دلوقتي، افتكر واعمل حسابها، واعمل حسابها. هتقف قدامه عريان، مكشوف من جوه، سرائرك واضحة، كله مكتوب ومسجل. لو كنت بعيد عنه وأنكرته وعشت في الشر لحساب الشيطان، افتكر دلوقتي في اللحظة اللي انت سمعني فيها هيكون ايه موقفك. الندامة هتنفع؟ لا. في ملحق؟ لا. في نجاة؟ لا. أمال مصيرك فين؟ جهنم، النار الأبدية، حيث نارهم لا تطفأ ودودهم لا يموت. وفكر في كلمة جهنم، النار الأبدية، جهنم النار الأبدية. فكر في الكلمة دي. بس في الجانب الثاني عايز أقول لك إن الله بيحبك وخلقك على صورته، خلقك على صورته. يمكن بعض يقول لك هو ربنا له صورة عشان يخلق الإنسان على صورته. لا، مش صورته في الشكل والكيان، لا، خلقك على صورته أولا في القداسة، تقسيس يعني، فقال كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. خلقك على صورته في الكمال، هو كامل وقال كونوا كاملين. خلقك على صورته في انك انسان ناطق حي، انسان وكلمه وروح. الله والابن الكلمه والروح القدس، الاب والابن والروح القدس، اله واحد. خلقك على صورته وعلى مثاله. افتكر انك هتقف قدامه وبيحبك، ومهما كان ماضيك في اللحظة اللي انت سمعني فيها دلوقتي، مهما كان ماضيك من شرور وخطايا، دلوقتي لما تقول له يا الله اللي ظهر في الجسد يسوع المسيح، انا جاي لك، اغفر لي وسامحني، اقبلني، هو فداك مقدما وسدد الدين عنك مقدما، ومضى صك خلاصك على الصليب مقدما، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، مضى لكل العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اللي يجي يمضي دلوقتي ويقبل المسيح كمخلص وفادي يبقى براءة، تغفر الخطايا ويتفتح الباب، وتبقى ابن الله، وتبقى واحد من أهل بيت الله من القديسين، وتبتدي تجاهد وتعيش لربنا، لأنه إن عشنا فلرب نعيش، وإن متنا فلرب نموت. إن عشنا وإن متنا فلرب نحن. نصيحتي لكل إنسان، ما تضيعش وقت، العالم ما منوش فايدة، وكل مكاسب الأرض ما منهاش فايدة، بلا قيمة، بلا قيمة. ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت. ينتظرك مستقبل أبدي، إما مستقبل سعيد مع الأبدية السعيدة مع يسوع المسيح، إما مستقبل جحيم في جهنم النار الأبدية. وضعت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. وبعدين اختبر نفسك وانت عايش هنا، انت سعيد؟ لا. انت فرحان؟ لا. انت مطمن؟ لا. في رجاء في قلبك؟ لا. كله لا لا لا. اي امر عالي او سماوي انت محروم منه. المسيح بيمدلك ايده دلوقتي، سيبك من فلسفة والشعور بالنقص والحاجات دي. هو كل الملحدين ناس جماعة شعرين بالنقص، يعني عايزين يثبتوا وجودهم. وتعالى للمسيح واقبله، وحيحررك ويفرحك. طب هنخرج فاصل ونعود مرة أخرى. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر،

فاكر كلمتين منها. إلهنا ذا عجيب، إلهنا ذا عجيب. وكنت بسألك بقولك الكلمتين دول، لكن لما رنمنا الله ادانا التلات أعداد دول. أنا عايز أقول لإخواتنا وحبايبنا اللي بيسموا نفسهم ملحدين، خلي عندك ثقة بنفسك، ثقة، ودور على طريق خلاصك. مش بشعور بالنقص بتدور على ان يبقى لك مكان في وسط جماعة ملهاش قيمة ولا حيثية ولا مستقبل، لا أرضي ولا سماوي. دور على ان يبقى لك قيمة في وسط جماعة ليهم مستقبل سماوي، لان الارض ومستقبلها والمصنوعات التي فيها تحترق، كل ده حينتهي. فنصيحتي ليك اقبل المسيح، اقبل المسيح. معنا تليفون سيلفانا من القاهرة، تفضل يا سيلفانا. ايوه تفضلي يا بنت. ايوه مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور يا حبيبتي. مساء النور. انا محتاجه بجد ابونا مكاني يمكن اكلمه. تفضلي ابونا معاكي. طب شكرا. انا محتاجه طلب الاجر يا ابونا، لاني انا افكار ابليس كتيره بتحاربني، وكل ما اتغلب عليها بربنا برضه بترجع لي تاني، وحاجات كتيره بتيجي في ذهني مش صح، وبتهيالي حاجات كتيره صعبه. أنا بجد أنا مبسوطة إن أنا اتكلمت مع قصتك وسمعتك، مبسوطة إن أنا كلمتك بس أرجو الصلاة من أجلي بجد. ربنا معاك يا بنتي، نصلي من أجلي. ربنا معاك يا أبونا، أرجو الصلاة من أجلي كتير. اتفضلي. ومن أجل الجميع. أما عن الأفكار، أولا ما فيش أجمل من إني أقول بلسان الروح القدس معلمنا بولس: أما نحن فلنا فكر المسيح. ومرة يقول: فليكن فيكم هذا الفكر، فكر الاتضاع. فالشيطان لما يلاقي عقولنا وقلوبنا فاضية يغزوها الشيطان، لكن لو ملينا فكرنا وعقلنا وقلبنا أولا بمحبة المسيح، وثانيا بالمشغولية العالية، بالمشغولية العالية، أمور روحانية، تأملات، أقاصيص روحية، سير قديسين، لحن، ترنيمة، تأمل، مزمور، أي حاجة مالية فكري، فالشيطان مش هيلاقي فرصة إنه يدوس فكري. تفضلي تفضلي. معنا بنت الرب من المنيا، تفضلي يا بنتي. سلام يا بنتي، تفضل. انا كنت عايزه كنت اقتصادي من انسان مريض يا ابونا، من اجل انسان مريض عنده ورم وبياخد كيماوي وبياخد اشعاع. حاضر، اسمه ايه؟ وتعبان، اسمه سمير يا ابونا. سمير؟ هو تعبان جدا يا ابونا ومحتاج المعجزه وعايزين نشهد بيت مضاف في الاجتماع. حاضر، اوكي. انا كنت حلمت ببوتسك وبوتس قداسة البابا يا بوتس ابونا، عملت معايا معجزه قبل كده، بس هي معجزه خاصه. المسيح اللي بيعمل معجزات، ما فيش انسان بيعمل معجزات. ممكن الانسان اللي الله بيستخدمه يصنع معجزات مثلا في شفاء مريض، يلاقي الانسان نفسه مريض ومحتاج للشفاء، في حين ربنا بيستخدمه للشفاء. ربنا معاك. معنا مايكل من اسيوط، تفضل يا مايكل. مساء الخير يا ابونا. مساء النور. سلام المسيح معك. اشكرك. محتاجين تضبط صلاه من اجل شاب مخطوب اسمه مايكل، 21 سنه، اديله 5 ايام ولسه ما رجعش. نصلي من اجل مايكل. وعندنا عند ابن اختي طفل 6 سنين عنده سرطان في الدم اسمه كريم نشأت. يا سلام. محتاج ان الرب يتمجد معاه ويعمل معاه معجزه. امين يا ابني، امين امين. حاضر، نصلي. شكرا يا ابونا. حاضر. معنا عادل من سوهاج، اتفضل يا عادل. مساء النور. ممكن يكون عايزين جلب صلاة من حضرتك. حاضر. بالنسبة لطلبات الصلاة احنا هنصلي من اجل الكل. يا ريت يكون عندنا اسئلة تدور حوالين الموضوع. ماشي. معي سؤال يا ابونا. اتفضل. اي مرض او مشكلة تأثر الإنسان، نتيجة خطيئة صح ولا إيه؟ قول تاني يا مايكل، ولا اسمه أي مرض أو مشكلة. أي مشكلة تيجي نتيجة خطيئة، يعني الإنسان نتيجة خطيئة. هو الإنسان اللي عايش في الخطيئة حياته هتبقى كلها مشاكل، يعني على رأي المثل البلدي يطلع من ساقيه يقع في طاحون. لأن معنى عايش في الخطيئة يعني ساب إيد ربنا. أما اللي في إيد ربنا يقول: الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم، ففي يدي محفوظين. فاللي ساب إيد ربنا ومشي في الشر الشيطان يلعب بيه، فتبقى حياته كلها تعب. معنا بنت الرب. أنت لسه بنت الرب من القاهرة، تفضلي يا بنت الرب. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا أستاذ أبونا؟ اشكرك. مبسوطه قوي ان انا سمعت صوتك، والرب يباركك ويزيدك نعمه فوق نعمه. اشكرك. قد ايه متبارك بالاجتماعات بتاعتك، وبنشوفك يعني متبارك بيك جدا. المجد للمسيح واحد. ومعايا بنتي بتشوفك في رؤية كتير قوي، وبتشوف الرب يسوع في وسط الاجتماع. وصلت من ساعة ماما كانت تعبانة، وبتشوف رأي كتير قوي قوي انت معاها، ايوه لو حكيت يعني سؤال كتير قوي قوي. ايوه وكله بيتحقق يعني ده اجتماعاتك بتشوف بتقول لها شوف ابونا مكاري في الاجتماع النهارده هيجي كذا هيتكلم عن كذا بتشوف حاجات كتيره وبتتحقق كلها. امين امين والرب يباركك يا ابونا ويزيدك نعمه فوق نعمه. مبسوطين قوي ان احنا بنشوفك يا بنا. اشكرك كتير اشكرك اشكرك. معنا سامي من الاسكندريه. سلام الرب ليك يا سامي وسيم الصلاه. سلام. ممكن اتكلم مع ابونا؟ اتفضل أحكي. اتفضل ابونا مع حضرتك. سلام الرب ليك يا ابونا انا محتاج كلامك وصلاتك حبيبي. شكرا اتفضل. قلت لك كنت اتكلمت عن موضوع الالحاد وده موضوع مؤلم جدا. انا عايز اخد راي اختك في حاجه مهمه انا متالم جدا بسببها. انا كبير في السن مش طفل. ايه لما يكون في اطفال صغيرين قاعدين قدام التلفزيون وقنوات المسيحيه ويجيبوا تراتيل وتسابيح وبعدين يلزقوا لنا مع التراتيل والتسابيح اللي هي ضرب البدء صور ممثلين انا ما بحبش حتى اذكر اسمائهم. انا عاوز اعرف تاثير الاطفال التاثير النفسي على الاطفال لما يفضل ماشي مع التراتيلة أو التسابيح وشايف ممثل قدامه وبعدين يروح الكنيسة لاقي الأيقونة بتاعة رب المجد يسوع. طيب هل إحنا هنعود الأطفال على إن هم يبصوا للممثلين دول على إن هم المسيح؟ لو سمحت. من ناحية ثانية الناس اللي بيتكلمونا إن إحنا نعبد إنسان لما بيشوفونا وإحنا بنرسل وبنسبح قدام ممثل من الممثلين. أنا عاوز أعرف الرأي الروحي أو التأثير الروحي اللي على الإنسان لما يقعد قدام الحاجات دي. وللأسف الشديد كل القنوات المسيحية مشيوا بهذا الأسلوب. وأنا نفسي ما بحبش أتفرج عليهم، أنا بس لو قلتك أنا بس قاعد أتفرج، لكن أول ما بلاقي الممثل ده جه بروح أقفل التلفزيون أو بغير المحطة. سامحني وحللني إن كنت غلطان وصلحني وصلي من أجلي من أجل المسيح وغلاوة ست العذراء. أيوه طبعا عايز أسألك التمثيليات دي اللي هي الأفلام المسيحية اللي عاملينها؟ أيوه لا دي أفلام أمريكية. أفلام أمريكية؟ أه. ولا تقصد الأفلام المسيحية اللي عاملينها دي هنا في مصر؟ يا أبونا معلش سامحني وحللني. لو أنا قاعد بتفرج على حاجة تمثيلية دينية ولا حاجة معروفة أنا بتفرج على تمثيلية. لكن لما يجي انا ابص الاقي قدام تراتيل والتسابيح اللي احنا مستلمينها من الاباء. ابص الاقي دايما داخلين صور الممثلين دول. هل احنا دينا بقى تمثيل؟ يعني رب المجد يسوع الكتاب المقدس قال عنه انه ابرع جمالا من باب البشر. ايوه. هل القنوات المسيحيه دي كانوا منتظرين الممثلين الامريكان دول عشان يبدلوهم بالمسيح؟ عندك حق. عندك حق. هو شوف يا حبيبي لما البنط يهبط البنط الروحي يعني يهبط فممكن الإنسان يعمل أي حاجة. إنما لو بنطنا الروحي عالي كنت هتلاقي حاجات تشبع قلبك وتسر روحك وتنمي أولادك في النعمة والإيمان كنت هتلاقي حاجات دي. إنما دلوقتي يعني بلاش أتكلم كتير يعني ربنا يدخلنا للعمق يا ابني. أنا بشكرك من أجل كلامك ومن أجل سؤالك ومن أجل غيرتك وربنا يدي لك نعمة وبركة. معنا عادل من اسكندرية. تفضل يا عادل. لو سمحت يا عادل تطفي التلفزيون وتسمعنا من التليفون لو سمحت. ايوه الو اتفضل يا عادل. الو اتفضل يا عادل ابونا مع حضرتك. الو ايوه انت وطي التلفزيون خالص واتكلم من التليفون. حاضر وطي التلفزيون. سنة رامي. لا مش سنة الو اتفضل ابونا مع حضرتك. مساء الخير. مساء الخير. ازاي قدسك يا ابونا عامل ايه؟ اشكرك. حاضر. الو ازاي قدسك يا ابونا عامل ايه؟ الله يسلمك اشكرك. انا معايا عادل معاك من اسكندريه، عادل لمعي. زي ما تقول قدسك، انا جيت للرب السنه اللي فاتت، فيعني نشكر المسيح، لان طبعا جيت كانت ظروفي صعبه وتغيرت الحمد لله، نشكر ربنا. فطبعا يعني ايه بكتب كتاب روحي، ده اول مره في حياتي ان انا اعمل كده، يعني ايه ففرحان. بس في حاجات بتاثر عليا في يعني ايه، انا حاسس ببركه ربنا معايا، وحاسس بان ربنا شغال معايا كويس، يعني المسيح شغال معايا كويس في شغلي وبيتي بعد ما كان بيتي ضايع. لما بدا اصلي ساعات الشيطان يعني بيديني نفسه كده ان ايه، ان صلاتي مش مقبوله، مع ان انا حاسس بايد ربنا جوايا. الو، انا معاك، انا معاك. بحس ان الشيطان ساعات بيضحك عليا، بيأثر عليا، يعني ايه زي ما بيقول لي صلاتك مش مقبوله، مع ان ايد ربنا معايا شغاله في شغلي وفي بيتي، وملاحظ ده كتير. حاجات بتحصل يعني كانت يعني بشوفها دلوقتي احسن منه، بس الشيطان ساعات بيضحك عليا، بحس ان صلاتي مش مقبوله. عايز اقول لك اطمن خالص، المسيح معاك، واخد باله منك، وفرحان بيك انك بدأت حياة توبة ودخلت من الكورة البعيدة لحضن الآب المبارك. بركة كبيرة انه الانسان يتغير، وبركة كبيرة ان الانسان يسلم حياته للمسيح ويبدأ حياة التوبة. البركة الثانية ان الانسان لما بيجي للمسيح بيقعد ينشغل، يا إما ربنا ياخده في ألحان وتراتيل ومدايح ويكتب ترانيم أو تسبيح، يا إما ممكن يكتب زي ما أنت بتقول ابتديت أكتب كتاب. ما تخليش الشيطان يضحك عليك، بركة كبيرة. أما عن صلاتك سامحها ربنا كلمة كلمة، وما تخليش الشيطان يضحك عليك، قل له لينتهرك الرب عدو الخير، أنا ابنه وغالي عليه وسامعني وسامع كل كلمة وحيباركني، ما تخافش. معنا منال من أسيوط، اتفضلي يا منال. مساء الخير يا بوي. مساء النور. ايوه مساء الخير يا بوي. مساء النور. ايوه يا منال، احنا سامعينك، اتفضلي كملي كلامك يا ماما. مساء الخير يا بوي. مساء النور. ايوه، انا عندي قرب السنه وطلب من حضرتك. ايوه قرب السنه، انا ابونا. نعم قرب السنه يا ابونا، انا عندي ضعف عصب العينين، ضعف عصب العينين اثنين يا ابونا، والدكتور قال لي ما يعني ما فيش اي امل ثاني، يعني فيش علاج عندي. الامل في المسيح، امل ربنا كثير يا ابونا. امين. أبونا. نعم. عايزة طلب من حضرتك، ممكن أكلم حضرتك بس مش على الهواء؟ طب نعمل إيه عشان تكلميني مش على الهواء؟ سيبي رقم تليفونك للكنترول. ماشي. خليكي معانا على الخط وسيبي رقم تليفونك يا بنتي. أيوه. اتفضلي يا بنت الرب من القاهرة، اتفضلي. لو سمحتي اطفي التلفزيون وتكلمي من التليفون. ده العصب العينين دي بتاعت اسيوط دي. الو، دي بتسيبت هم اللي سايبين التليفون. فين يا ابني بنت الرب من القاهره؟ يو تفضلي يا مريم من سوهاج، تفضلي يا بنتي مريم، تفضلي. ابونا مع حضرتك. مساء الخير. مساء النور. ايوه يا ابونا، عامل ايه؟ كويس، نشكر الله. تفضل الايادي يا ابونا. اشكرك، تفضل. احنا بنحبوك خالص يا ابونا، كل اليوم اللي انت تيجي فيه عشان نحضر الاجتماع بتاعك. والمسيح بيحبكوا كتير. ايوه. ونفسي في الدين يا ابونا، ما معيش اقل من 7 سنين، ونفسي ربنا يديني. ربنا يديك يا بنتي. صلي لي يا ابونا يجرب قلب على امي توفت، ومن ساعه ما ماتت كان حاسس ان الدنيا خلاص خلصت قدامي. لا، امك ماتت لكن المسيح ما ماتش، يعزيك ويفرحك ويعوضك. نعم. يا رب يا ابونا وصلي لاختي ايمان ربنا يقومها بالسلامه، وهي بتحبك خالص نفسها تكلمك، وعليها الروح القدس على فكره وتتكلم، بس ناس كثير تهمتها ان عليها شيطان وكلام من ده يعني تتكلم ايه؟ محدش صدقها، حتى لا بقى الكهنه، لا بقى الكهنه بتاع الكنيسه نفسها ما قالها كلام وحش. و ما سمعتش دي اختك ايه؟ اختي دي يعني بسيطه، يعني ست بسيطه ومع عياله كده، بس يعني اتكلمت واحده وصلت معاها وبروح القدس جاها وبقيت تتكلم، بس لو محدش يفهمها هي بتتكلم، بس طلبت من ربنا ان يعني تترجم بالعربي وبقيت تتكلم وتصلي بالترانيم، يعني كويسه خالص هي. يعني تتكلم وتترجم يعني؟ اه. يا سلام، بركة بركة بركة بركة. هو ذا الكلام اللي بيقوله ربنا في الكتاب، هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هذه الآيات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين، رجال وسيدات، شبان وشابات. ربنا معك يا بنتي. اتكلم يا ابن الرب من الأقصر، اتفضل تليفون مع حضرتك. مساء الخير. مساء الخير. اتفضل. مساء النور. عاوز اكلم ابونا. ابونا مع حضرتك، اتفضل. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا مونة. أنا سامعك، مساء الخير. أيام بلا يجيك يا مونة. أي تفضل. ألو. تفضل. يا مونة، ابن أخويا معايا لي سنة ونص عامل عملية عظام، وفي صديق في رجله ليها سنة ونص دلوقتي، محتاجين صلاة قدسك معانا يعني. حاضر، نصلي لابن اخوك. واسمه مايكل. حاضر حاضر، تفضل. اه. معنا ماهر من الشرقية، تفضل يا ماهر. أما صعيدة صحيح. مساء الخير يا مونة. مساء الخير. أقبل إيدي، كان عاوز أتكلم عرسك في رب عجيب. في إيه؟ الرب عجيب. قلتك أمر عجيب. أنا كنت دلوقتي انتهت من سنة. في شهر يناير اللي فات، بعد كده بعد عملت عملية وعلى كده اكتشفت انه في كانسر. ايوه. الو. ايوه انا سامع. بعد كده قلت لك حضرت الاجتماع في التلفزيون 14/2، وخدت مره من قدام التلفزيون. ايوه. رشيتها بالميه. ايوه. بعد كده عملت طفرة جديدة جسمها كل جسمها، وبعد ما عملت الإشعاعات بعديها ب 15 يوم ما لقيتش ولا أي مرض في الجسم. مبارك اسم الله. للمتابعة لسه عامل إشعاع النهاردة من ساعتين، وإشعاع من أسبوع، ولغاية دلوقتي ربنا اتنكد في المتابعة، ومفيش أي حاجة مرض الجسم وكأنه مش هيعمل شفاء. مبارك اسم الله. صلوات جدري يسوع المسيح وأنت كمان. المسيح وحده. وربنا يبارك في خدمتك يا مولانا. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. أنا انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. هو في زيك؟ نعم. بنت الرب من سوهاج اتفضلي. الو. ايوه. الو. ايوه اتفضلي حبيبتي، ابونا معاك. زي قلتك يا ابونا. الله يسلم. ابونا قلتك انا تقريبا في ثالثه ثانوي. ايوه. فانا كنت بصلي بس يعني خدت فتره مش حاسه براحه، وبعد كده ربنا خليني حسيت براحه. لكن يا ابونا يعني حاليا يعني انا مش عارفه اذاكر كويس، وحاسه ان ربنا مش موجود في حياتي، مش عارفه ليه. وانا رغم ان انا خدمه في الكنيسه ودايما موجوده في الكنيسه، بس انا في حاجه جوايا كده حاسه اني مش عارفه ربنا بعيد عني، وخايفه ربنا ما يدينيش الكليه اللي انا عايزاها فبعيد عنه، وان انا بعدت عنه فتره فانا خايفه هو يعاقبني في موضوع الجامعه ده. طيب الموضوع ده عليني خالص ومش مخليني احس براحه اصلا. طيب. وتعبانه ومش عارفه اذاكر كويس. شكرا يا بنتي. عايزة أطمنك يا بنتي أني أيوة. خلاص كل الأفكار دي مش من الله، دي حرب من إبليس، يعني يحسسك أن ربنا مش في حياتك وربنا بعيد عنك وتركك. عمر ربنا ما يبعد ولا يترك الإنسان، لأن اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا، بيسمع كل كلمة من طلباتك وصلواتك، ودنه ليك ولكلامك، بيحبك محبة أبدية، ويشككك حتى في مستقبلك وفي مذاكرتك والحاجات دي، ويخوفك ويصور لك ربنا على أنه عدو. لا، ربنا بيحبك فأنت حبيه من كل القلب. خليك واثقة في مواعيده، أنا معكم كل الأيام، هينجحك ويديك نعمة وبركة، وما تسمعيش لصوت إبليس، وربنا يكون معك واخدمي واشبعي قلب الرب. معنا الاخ احمد محمد من الشرقيه، اتفضل يا اخ محمد. اهلا وسهلا، برحب بحضره قسيس مكاري. أهلا. وعايز اسال يعني بقول ان في مسيحيين كتير بنسمعهم دلوقتي حضرتك بمعاناه كثيره جدا من مشاكل كثيره، ومع ذلك الرب يسوع ما نبش اي طلب لاي حد فيهم، معنى ذلك انه اخذ جميع المسيحيين. يعني رب يسوع هذا ليس له اثر على وجه على يعني ارض الواقع، رب يسوع هذا يعني يعتبر عدم حضرتك، يعني اين هو؟ لم يفعل شيء. يعني المسيحيين يعني يعانون ويعيشون في ماساه كثيره جدا من خلال التليفونات التي تاتي لحضرتك، ومع ذلك هو يعني لا حس ولا خبر، ما بيسالش عن اي حد خالص. ايه راي حضرتك؟ اشكرك كثير. على العموم الرب يسوع قدامك وانت بتتكلم ومعانا هنا، والمسيحيين اللي انت بتقول عليهم عايشين في مأساة، بالعكس يكفي الرجاء اللي في قلوبهم انهم منتظرهم ميراث ابدي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. المسيحيين اللي انت بتتكلم عليهم نفضوا ايديهم من تراب العالم وملقوه بتبر الأبدية والنصيب الأبدي. المسيحيين اللي بتقول عليهم تعبانين عايشين في سلام المسيح، يكفي إنك سمعت مثلا إن الخمس أطفال اللي ذبحوهم في العراق وحاولوا يخلوهم ينسنوا عن إيمانهم بالمسيح ويقبلوا الإسلام ورفضوا ذبحوهم، وكان المسيح معاهم باعتراف الكل، المسيح شخصيا كان معاهم. اللي حرقوه الأردن، الطيار الأردني اللي حرقوه امبارح ولا أول امبارح، سمعت المذيع المسلم بيقول إيه؟ بيقول إنه ما ماتش لأنه وقف في وسط القفص الحديدي وولعوا فيه النار، ما تحركش، وقال أنا أؤكد إني فلان ده ما ماتش. ليه؟ لأنه حي في المسيح يسوع. وهو أنا بسمع القصة دي جالي تأمل إن ممكن بعد شوية هتلاقي الطيار شخصيا موجود في الأردن، والعجوبة الكبيرة اللي تخليك تؤمن إن المسيح هو الله اللي ظاهر في الجسد. وكلام كتير أقوله، لكن أنا يا ابني أنا بأشفق على كل إنسان بعيد عن المسيح، لأن لما آدم الأول أغلق الباب بخطيته جه ربنا في صورة آدم بلا خطية وفتح الباب تاني، واللي يمسك في الله المتجسد هو اللي حيدخل السماء، واللي ما يمسكش فيه ملوش نصيب في السماء. عشان كده المسيح هو الطريق، المسيح هو الباب، ومكتوب ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أنت اللغة اللي أنت حافظها واللي بتترددها إن المسيح ليس له وجود في على أرض الواقع، المسيح كل لحظة بيصنع آيات ومعجزات. وقبل ما تسمع من المسيحيين اسمع من المسلمين، آلاف وملايين الرب يصنع معاهم معجزات. معنا بنت الرب من الشرقية. ألو. من القاهرة. تفضلي يا بنت الرب. ألو. أيوة. مساء الخير يا أبونا. مساء النور. ربنا يبارك فيك. أنت ماما سوانا وحشتنا كتير. تفضلي تفضلي. نعم. عايز أقول لأختك يا أبونا، عايزة من حضرتك طلبة صلاة وتفسير في الإنجيل الآية. إيه الآية؟ الآية اللي هي في متى 11:25 لما رب يسوع بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. برافو. أكمل الكلام بالنسبة لأخونا المبارك ده وغيره، إني أخفيت عن الحكماء والفهماء اللي هم مدعين الحكم ومدعي الفهم. خلاص خلاص خلاص اقفل أنت خلاص. وأعلنها للأطفال اللي هم أطفال في الفلسفة، يعني مش واحد بيتفلسف، واحد بيدعي المعرفة، الأطفال اللي هم منتظرين تعليم الرب وتعليم الروح القدس وإعلان السماء إنه الخلاص في المسيح يسوع. فالرب أخفى الكلام ده عن المتفلسفين وأعلنوا للمنتظرين اللي هم الناس البسطة الحلوين اللي منتظرين خلاص الله. أيوة. فاضل دقيقتين والهوى يخلص، فتفضل قول لنا ترنيمة نختم بيها. حاضر حاضر. احنا بنشكرك لانك عرفتنا ذاتك، بنشكرك لانك اعطيتنا بصيرة لنعرف الحق، ومساكين هم اللي بيدعوا البصيرة او بيدعوا الحكمة وقافلين على انفسهم الباب. انا بشكرك لانك نورت طريقنا ونورت حياتنا، اعترضت طريقنا وتقابلت معانا، عرفتنا ذاتك، اديتنا نعمة وبركة كرامة ومجد ليك، بنشكرك. شايفينك طول الطريق، لمسين حبك وعنايتك ورعايتك ورجائك المبارك والطمأنينة اللي وضعتها في قلوبنا. ده لو كنوز الأرض يا رب ما تسويش إطلاقا لحظة معاك، والأرض كلها هتنتهي والعالم كله حينتهي، لكن حنبدأ معاك أبدية لا تنتهي. كرامة ومجد ليك. أنا بشكرك، بشكرك من كل قلبي، من كل قلبي، إن اللي عملته معانا لا يعبر عنه، معروف كبير، معروف كبير، عملت معانا مفتخر. عشان كده من كل قلبي أنا بشكرك. ساعدنا نعيش العمر الباقي ليك، كل لحظة تمجدك، كل لحظة تشكرك، كل لحظة تعلن مجدك، تعلن فضائلك وإحساناتك المتجددة علينا في كل صباح. كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، شكر قلوبنا، عظمت الصنيع معنا فصرنا فرحين. رنبوا واهتفوا يا أحبابها تدفا عودا حلوا مع رباب. رنبوا واهتفوا يا أحبابها تدفا عودا حلوا مع ربهم. فاليوم عيد اضربوا بالبوخ، فاليوم عيد اضربوا بالبوخ للعلي ملك الملوك رب الأرباب، للعلي ملك الملوك.